أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يا أهلنا اجأروا إلى الله بالدعاء، ودعوة في ثلث الليل الأخير خير من جيش بأكمله. إنهم يستغيثون بالرؤوس الملحدين، ونحن نستغيث بك يا رب العالمين، نستغيث بك يا رب العالمين، نستغيث بك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء. إلهنا إن لنا إخوانا في سوريا نشكو إليك ضعف قوتهم، نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم. قرية واحدة هدموا ما يقارب 90 مسجد، وقتلوا بأسابيع قليلة أكثر من 30,000 إنسان. في سوريا أعراض تنتهك، وشيوخ تعذب، وأطفال تروع، وشباب تقتل. في سوريا ليل دامس، وبرد قارس، وجوع شاحب، وخبيث مفترس. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. ربنا إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، يا ربي إنا مشتاقون إلى إذلاله. والشام تنصب للسفاح مشنقة بشرى لبشار فالساعات تقترب. اللهم أرنا بشار مشنوقا. أبشروا يا أهلنا في سوريا، إن النصر قادم، والله إن النصر لقادم. إلهنا إلهنا إلهنا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم. سينتقم الله من عصابة الظل المجرمة في سوريا. أعتبوا على من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السوريين كل يوم يشكون أمرهم إلى الله، فمن تداعى لهم؟ السوريين كل يوم يشكون أمرهم إلى الله، فمن نصرهم؟ اللهم انصر إخواننا في سوريا. هذا بوح من القدر، مبدأه أن سيروا يا أهلنا في سوريا، فالله معكم. إنه بوح يتردد صدى منطلقا من إخوانكم في مكتب بالدعوة بحي الروضة بالرياض، كأقل ما يقدم لإخواننا في سوريا. والله الذي لا إله إلا هو، العالم كله يشهد أن السوريين أبدوا رجولة وشجاعة وبسالة وتضحية وصبرة لا نضيق لها عبر التاريخ. فإن المجرمين الطغاة الذين يعذبون أهل الإسلام لله فيهم شأن عظيم. نظام يقصف المساجد على رؤوس المصلين، نظام ينزع حجاب المرأة المسلمة وأنتم متحجبون، نظام يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، هل هذا نظام تابع لأهل البيت؟ إن لم تشعروا بمعاناتنا اليوم فإن المرض سينتشر. إليك إليك يا بشار فرحل، إننا يا إخواني في الجرح سواء وفي الهم سواء. أي سماء تظلنا وأي ثياب تلفنا وأختنا على مثل هذا الحال. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والله حتى الهواء يحتاجه إخوانكم في الشام. رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلادنا. أصبح الناس الآن في سوريا يصلون الفجر كما يصلون الجمعة، كلما عدنا إلى ربنا عز وجل فإن النصر قريب. أكبر بشارة لنجاح هذه الثورة العظيمة المباركة هو أن الناس في سوريا غيروا ما بأنفسهم. مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل، رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل. يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وطفوا درهم. تأملات. إن هذه الأحداث عند التأمل ترى لها أبعاد، أرجو الله أن يجعل عاقبة حميدة وأن يجعل فيما وقع خيرا إن شاء الله، فإن الله حكيم عليم وهو لطيف بعباده. كلها حقيقة الأحداث مزعجة مؤلمة. فأرجو من الله أن يوفق إخواني سوريا وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ويجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويعينهم على من بغى عليهم ويجعل موفقين أينما كانوا. في الحقيقة المتألم بآدم حينما يرى تلك الأشلاء مزقة تلك الجثث بالقلع في الأرض، يرى تلك الأطفال الذين قطعت أطرافهم، يرى تلك النساء الصخنة لمن تهجم على أرضهن، يرى ويرى ويسمع أمور مزعجة وأمور مؤلمة. لكن نرجو من الله أن يجعل عاقبة للإسلام والخير. اللهم قضيت من قضاء فاجعل عاقبتنا رشدا. فضائل الشام يا شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي. اقرأوا التاريخ، علموا التاريخ لأبنائكم، أقرئوا عليهم كلام العلماء كابن تيمية وغيرهم في أولئك الملل الكافرة. علموهم أننا أمة لا عز لنا إلا بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره انظروا كيف أذلنا الله. سيعود الإسلام مرة أخرى، جند الله في الشام هم جند الله، وستبقى الشام منارة للإسلام والمسلمين، وسيعود أهل الشام مرة أخرى يقودون الأمة للحضارة وللنهضة وللعزة. بل لن ينزل عيسى بن مريم، لن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إلا في الشام، بل إلا في دمشق عند المنارة الشرقية، وهنالك ينطلق المسلمون مرة أخرى، ولن يجتمع فسطاط المسلمين كما ذكر النبي هذا، لن يجتمع فسطاط المسلمين إلا في دمشق الشام. الشام كم تحن نفوسنا وكم تشتهي أنفسنا العزة مرة أخرى أن تعاد إلى بلاد المسلمين. نحن أمة ستعود ينبض في عروقها الإسلام، أمة لا تفرقها الحدود، أمة لا تعترف بهذه الحدود السياسية، إن كان كويتيا أو مصريا أو مغربيا أو سعوديا أو سوريا أو عراقيا، من أي جنسية كان، فإن أمتنا أمة واحدة، جسدنا واحد، همنا واحد، أمتنا واحدة، لن تفرقها أنظمة سياسية ولا أحزاب ظالمة كافرة. أما الجاهلية التي يريدوننا أن نتمسك بها فها نحن اليوم نطأها بأقدامنا. اعتقد أيها المسلم أن سبيل الخلاص هو الإسلام، هو هذا الدين. لابد أن نؤمن أن شريعة الله هي الغالبة. كل شرائع الأرض اليوم مصيرها إلى زوال وإلى ذل. الله أكبر، الله أكبر يا سوري، الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قيل: لما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم أو قصر في نصرتهم أو الوقوف معهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قيل: أين هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الشام. هذه الفضائل العظيمة، والشام هي أرض المنشر وهي أرض المحشر يوم القيامة، فإن النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تسوقهم إلى أرض الشام، وهي الأرض المباركة التي باركها الله تعالى في القرآن، كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فجعلها الله تعالى مباركة، مباركة في دينها، مباركة في صلاح أهلها، مباركة في خيراتها، ثم يتولى عليها من يتولى من طواغيت عياذا بالله يذهبون هذه البركة بسوء تعاملهم مع أهلها، حتى يجعل الله تعالى لهم من ذلك فرجا ومخرجا. نعم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. صبرا سوريا. جزيرة دبر دبر يضربون العساكر في واحد أنهم يضربوني. هذا طفل صغير شو ذنبه؟ هذا طفل صغير شو ذنبه؟ لك هذا كل عمره 14 سنة، لك هذا شو ذنبه تجيك؟ سمينا حنا معاكين الموت، سمينا الثورة ما بتخلى لو كل العالم يتخلى، يا شعبي اهتف بالعاني الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. عنها الثورة ما بتخلى لو كل العالم تتخلى، يا شعبي اهتف بالعالي الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. حقيقة الشيعة النصيرية المسمون بالعلوية. أنا أرى إن بداية الصراع مع هؤلاء الرافضة، سواء كانوا نصيريين أو ما يسمون بعلويين أو اثني عشرية أو قل ما شئت من هذه العبارات، من حين أن فتح عمر بن الخطاب بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلاد الفرس وانتصر عليهم هناك، وبدأ التخطيط، بدأ العداء للعرب، بدأ العداء. وأول هذا العداء تلك ذاك التخطيط الذي كمن في عقل وقلب أبي لؤلؤ المجوسي الذي كان من أسارة نهاوند، وهي التي سميت في التاريخ الإسلامي بفتح الهتل. فأتي به إلى المدينة وما زال يهدد بأسلوب يعني ساتر، لكن لما عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المعرفة والدقة والإلهام من الله عز وجل، قال إن هذا الكلب يهددني حتى قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك ابحث في الموسوعات الرافضية الشيعية، سيقولون إن أبا لؤلؤ المجوسي الذي يسمونه باب شجاع الدين، هكذا تعريفهم له، هو الذي تشرف بقتل عمر، أنجس الناس عمر بن الخطاب، وإن علي بن أبي طالب يبشره بجنات النعيم. وله مقام في منطقة أظن تسمى كاشان أو قريب من هذا الاسم، له مقام كبير يزار ما زال. إذن يعني عيب علينا أن ننظر إلى الأحداث بعين اللحظة فقط، لا، فلنمتد قليلا ونتعمق قليلا في تاريخهم حتى نعرف. ما زال هناك أناس مثقفون الآن يستغربون موقف إيران مع سوريا في مثل هذه الأحداث، موقف حزب الله مع سوريا في مثل هذه الأحداث. لو عرفت عقيدتهم وما هم عليه والحركة الباطنية التي انطلقوا منها وتشاركوا فيها لما استغربت هذا الاستغراب. استغرابك هو الذي يستغرب منه. وقل مثل ذلك ما حصل أيام الثورة الإيرانية، كيف اغترت كثير من الحكومات وكثير من المثقفين وجماعات إسلامية كبرى رحبت بهذه الثورة. يعني هذا عتب علينا أن ننظر إلى المظاهر، ننظر إلى مجرد المظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله سبحانه وتعالى يأمره الله عز وجل أن يهدم مسجد الضرار، مع أنه مسجد للعبادة، لأنه مسجد أقيم من الظاهر أنه للعبادة، وهو إرصاد لمن حارب الله ورسوله، مسجد أقيم من أجل التخطيط. فمثلا من النقاط المهمة التي يجب أن نبينها، وإن كانت حاضرة في نفوس الناس، عقيدته بشار الأسد ومن معه أنهم نصيريون، هذا في الاعتقاد الديني. فهم يرون فعلا أن أهل السنة كفار بموجب اعتقادهم الذي أخذوه من محمد بن نصير.

شهيد في سوريا منهم 100 طفل. شفتوا الأطفال يا أخوان جثث؟ شفتوا منظر الطفلة التي يدها كلها مصابة، الرصاص قطع يدها وهي ما تشعر بيدها، مو عارفة إيدها شبيها. فيأتيها الطبيب يحاول أن يخفف عنها، يقول لها، تقول حق الطبيب ما أريد الإبرة، تخاف من الإبرة، ما تدري أن إيدها رايحة، إيدها ستقطع. وتسأل عن أخيها حسن، شفتوا المقطع أظن، تسأل الطفلة الصغيرة أخي حسن وينه، ولا ندري هل أخوها الذي بجنبها ولا واحد ثاني. وضعوا الكاميرا على طفل بجنبها بلا رجل، رجلها كلها مقطوعة، كلها أشلاء. يا أخوان لا رحم طفلا ولا شيخا ولا عجوزا. شفتوا الطفل المعلق بالحبل مشنوق، طفل شنق. يأتون إلى طفل، وين أبوك؟ الطفل ما يدري وين أبوه أصلا. يرمونه بالرصاص على رجله وهو حي، يرمونه طلقة طلقتين ثلاث أربع وهو حي. هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله، وكأنه يتكلم عن واقعنا، يقول عن هذه الطائفة شر من اليهود والنصارى على أمة الإسلام. وصدق شيخ الإسلام والله. سفيان الثوري كان يعطي أهل السنة مكانة عظيمة، وهو كان في القرن الأول، يعني في 90 للهجرة الأولى، كان يقول لتلاميذه قبل أن يتمكن المبتدعة وقبل أن تخرج هذه الطوائف، طبعا على رأس هذه النحلة أو النحل الضالة اللي فرق الشيعة بإجمال، كان يقول سفيان الثوري لأهل السنة، عن أهل السنة لتلاميذه وهو يعلمهم، كان يقول لهم استوصوا بأهل السنة خير فإنهم غرباء. في القرن الأول كان يقول استوصوا بأهل السنة خير، يعني إذا وجدت رجل من أهل السنة فاستوصى به خير، ارحمه وادعو له. وكان يقول رحمة الله عليه إذا سمعت أن أحدا من أهل السنة في أي مكان على وجه الأرض أصيب بمصيبة فكأنما أفقد بعضا من أبعاضي، يعني إذا سمعت أنه أحد من أهل السنة أصاب بمصيبة فكأنما أفقد أحد أعضائي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. حرائر الشام. الإنسان العربي القديم الذي لم يكن مسلما لكن بفطرته يرفض أن ينتهك على ينتهك عرضه. يا أخي الحيوانات يغار بعضها من بعض وتدافع وتقاتل من أجل أن لا ينتهك عرض زوجته، وهو حيوان من الحيوانات، كلبا كان أو طيرا أو غيره من الحيوانات. أولا يتحرك الإنسان وقد جعل الله سبحانه وتعالى في جميع الديانات الأرضية يهودية كانت أو نصرانية أو إسلامية الحفاظ على الضروريات الخمس، ومن أعظمها مسألة العرض. أما قال العربي في السابق أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. مسألة العرض مسألة خطيرة، يجب أن تتحرك لها الشعوب، الأفراد، المؤسسات، الحكومات. يا أخي لو كانت الحكومات الإسلامية والعربية والحكومات التي تزعم الحرية والعدالة والدفاع عن الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، يعني لو كانت تهمل في الدفاع عن الحقوق، يعني تهمل ما يحصل في سوريا وما يحصل في غير سوريا لهان الأمر، لكن نراها تدافع عن لاعب ظلم، تدافع عن مطرب هضم حقه، تدافع عن حيوان اعتدي عليه بغير حق، وشعب كامل ينتهك عرضه وشرفه ويغتصب ويفعل به الأفاعيل ويراق دمه بأتفه الأسباب وأيسر السبل وأشنع الطرق في المقابل ولا يتحرك أحد بحق. يا ويلنا من الله سبحانه وتعالى. فأقول مسألة العرض مسألة خطيرة جدا، والآن بدأنا نستسهلها لكثرة كما يقال كثرة المساس تقلل الإحساس. ترى زينب أو غيرها انتهك عرضها ثم بعد ذلك قطعت أطرافها، قف عند انتهك عرضها. يعني تخيل يزنى بها من قبل أقدر الناس، ينتهك عرضها أحيانا أمام أهلها أمام إخوانها، شيء لا يتصوره العقل. الله سبحانه وتعالى حكيم، ونحن نطمع في فضله ونؤمن بحكمته، لكن الله عز وجل يبتلينا كما ابتلاهم بالضراء فهو يبتلينا بالسراء، ماذا نفعل؟ والله العظيم إننا مبتلون كما أن إخواننا هناك مبتلون، والله عز وجل نص على هذا المعنى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهم مبتلون هناك ونحن مبتلون هنا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فأثبت موقفا أمام الله سبحانه وتعالى، أري الله عز وجل موقفا يرضي كما أراه عشرات مئات آلاف الناس موقفا يسخطه. إن النظام السوري اليوم يمثل أبشع صورة من صور الرجعية والحقارة والدناسة. ماذا تتصورون عن شرف الأم حين يعتقل النساء؟ إنني لا أتصور سوى أمرين، أتصور الخوف الذي دب في قلوبهم حتى من النساء يرتعبون ومن الأطفال يفرون، وفي الليل كالكلاب يأتون فيأسرون الرجال والنساء والأطفال. ماذا يدل هذا إلا على الخوف الذي دب في قلوبهم؟ قلت لكم الذين يأسرون النساء ويعذبون الأطفال هم لهم صفتان. الصفة الأولى الخوف والرعب من طفل. الصفة الثانية أنهم لا يعرفون معنى الشرف، يعني ما بيعرف معنى الشرف. ما أستطيع أقول أكثر من هذا، ما يعرف معنى الشرف ولا الرجولة. والأمل كبير والفجر قريب، وافعلوا ما شئتم، فهل تربصون بنا؟ ماذا تنتظرون بنا؟ ماذا تريدون منا؟ ماذا تنتظرون؟ الآن هذا الرجل، هذا الطاغي، هذا الجبار وجنوده شبيحته يدخل على نساء عزل، يدخل على أطفال، يدخل على شيوخ، يدخل على رجال ما معهم شيء. فهذه ليست مرجلة وليست قوة وليست إدارة. وأبشركم أن الظالم لا شك أنه هالك هالك هالك. هذا نص القرآن ونص السنة. مسلمة عند النصيريين في سورية تسحب بين الروافض، بين شبيحة الأسد لعنه الله، تسحب بينهم يمسكون بذراعها من هنا ومن هنا، تسحب بينهم يضربونها ويركلونها ويعرونها، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يا أمة الإسلام، تخيلوا أن أخواتكم تفعل بهن الفواحش. يا أمة الإسلام، تخيلوا أن أبناءكم هم الذين يقتلون ويضربون. تخيل أن أباك الشيخ الطاعن الكبير هو الذي يئن ولا يجد الدواء. تخيل أن أمك العجوز التي أرضعتك وسألتك هي التي تئن وتشتكي وتنوح وتبكي. ضباع الجحش قد هجموا، ضباع الجحش قد هجموا علي ولم أجد مهرب، وبات النجس يضربني يعذبني وجسمي كله كهرب. أهانوني أذلوني، ضباع الجحش قد هجموا علي ولم أجد مهرب، وبات النجس يضربني يعذبني وجسمي كله كهرب. أهانوني أذلوني، فبات الموت لي أطيب، يدي قطعت وكان الدم يبكيني يثور لعله يكتب. هنا قد عذبت زينب، يدي اليمنى أذلتهم، فذي سبابتي تشهد بأن الله ملتقم. وقلت لهم أنا أغلب ولن أغلب، هنا شتموا هنا ضربوا بحقد كافر منصب، وجزار على يمنى قطعها. والسلاسل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل، وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول. صبرا صبرا سوريا. ما ابوي موت امبارح بالليل من الساعة 6 وما شفناه والله العظيم ما شفناه. أيحسب خفة بشار أن سنتركه وماهر سادرينا سيلعن حافظا وبنيه ربي ويدخلهم جهنم داخرين. لعمر الله قد ذبحوا الأماني وخانوا العرض والبلد الأمينة. إليك إليك يا بشار فارحل أبينا أن نقرك ما حيينا. هو الوهم القديم فلا خلود وأعياك الصراع وما عينا. يا بشار لا تفكر راح تستسلم، والله لو قتلتنك اللي أتنا ما راح نستسلم. الله يقتلنا إن شاء الله بس عاقل لبدانا بكرة سيفو كل ياتي. نحن نخوض معركة الأمة، هذه ليست ثورة يا سيدي، هذه معركة أمة نخوضها ضد المحور المجوسي. لو قتلتنا كلياتنا ما راح نستسلم، لو قتلتنا كلياتنا ما راح نستسلم. نداءات واستغاثات. يا أخواني سوريا ليست للسوريين، كما أن فلسطين وقف فكذلك سوريا، سوريا هي المعقل الأخير لأهل السنة والجماعة. إذا تكلمتم من منطلق العروبة فسورية تقولون قلب العروبة النابض، أتدعون هذا القلب النابض تموت فيه الحياة ولا يتحرك من جديد؟ إذا قلتم إن سورية هي قلعة من قلاع أهل السنة، أتدعون قلعة من قلاعكم تدك على رؤوس أبنائها ولا تتحركون؟ إننا يا إخواني في الجرح سواء وفي الهم سواء، كلنا نعاني المعاناة نفسها. إن لم تشعروا بمعاناتنا اليوم فإن المرض سينتشر. السرطان يبدأ ببؤرة صغيرة لكنه يعم الجسد كله، وإذا انتشر وشاع فإنه لا يكفي أن نقطع العضو أو أن نبتر العضو الذي وصله المرض، ولكن الجسد كله سيسقط. يا إخواني إن بتر هذا الجسد، إن بتر هذا الجزء من الجسد فوالله إن المرض قادم إليكم جميعا. قفوا معنا كان الله معكم. دماء كل طفل سوري وأنين كل مصاب وزفرة كل امرأة مؤيمة وكل امرأة فقدت فريدة كبدها والله ستكويكم بنار الدنيا قبل نار الآخرة. قفوا معهم فإنهم يستصرخونكم. أولئك أمهاتكم، أخواتكم، أبناؤكم، أعراضكم. يا من نفرتم لنصرة المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان، كانت النيران على أطراف بعيدة من العالم، النار الآن في البيت تأكلنا وتأكلكم من الداخل. إن لم نطفئ النار في داخل بيتنا فوالله سينهدم البيت على رؤوس الجميع. انصروا أهل السنة يا أهل التوحيد، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة. أولا تعلمون بما يحل بإخوانكم وأنتم للشاشات تنظرون؟ يذبحون ويقتلون، يسحبون على وجوههم ويهانون. أيها المسلمون أين نصرتكم لأهل السنة؟ انصروهم انصروهم، فإنه واجب عليكم نصرتهم، ولا تبرأ ذمتكم إلا بها. انظروا إلى هذه الصور التي عرضتها الشاشات وتحدثت عنها الناس في النت وفي أخبارهم التي يتناقلونها. طفل طفل تقطع أوصاله ويعذب بكل أنواع العذاب، لا لشيء إلا لأنه طالب بحقه، إلا لأن والده من آل السنة، ولأنه للثائرين. عالم من علماء السنة وحفاظ الحديث يسحب على وجهه وتوضع النعال على لحيته ويقال له يحيى بشار، لعن الله بشار ومن معه بشار. توضع النعلة على لحيته ويداس على الأرض ويعذب. والله إني كلما ذكرت صورة تذكرت صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت بلالا وخبابا. لقد كان العذاب نفس العذاب،

المنارات المساجد تهدم. فالحقيقة أن هذا لا يقره شرع ولا عقل ولا ضمير، وأن الذي يسكت عن هذا معناه خان أمانته وخان قلمه وخان ضميره وخان مبدأ. كيف ننسى تاريخنا وكتب في الشام وفتوحاتنا، خالد بن وليد، أبو عبيدة، أبو الدرداء، ثم هذا الشعب الذي أمامنا، شعب لم يكن يوم من الأيام يطلب ظلما أو خيانة أو إساءة، ما يرفع رؤوسنا وهو يطلب حريته. والله إني أعجب من صبر الشعب السوري، ويواجه بصدره الدبابات والقذائف والصواريخ. شعب أعزل، شعب كريم، شعب أبي. وشاهد الأطفال بأي ذنب قتلت الطفلة، بأي ذنب يقتل هذا الطفل، بأي ذنب تجر هذه العجوز أمام العالم. فعذرا سوريا، عذرا عني وعنكم وعن بقية الشعوب الإسلامية والعربية، عذرا نقودها إلى سوريا، لم نؤدي الحق الذي لها علينا. ربما شاركنا بعض المشاركة، ربما دفعنا شيئا من أموالنا، ربما دعونا الله سبحانه وتعالى، وها نحن ذا ننتظر إجابته ونحن نحسن الظن به، لكن بحق تأخرنا كثيرا وقصرنا كثيرا ولم نعطي هذا الحدث حقه. إخواننا من 10 أشهر، من 11 شهرا وهم يذبحون، يقتلون، يتفنن في تعذيبهم. نعم قصرنا كثيرا، فنعتذر أمام ربنا سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يوفقنا للأسباب الحقيقية التي بإمكاننا أن نبذلها فنبذلها، فيبارك الله سبحانه وتعالى فيها. هذا عنا نحن الشعوب. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان هناك مجموعة من فرق اليهود، بنو النضير في جهة، بنو قريظة في جهة، وبنو قينقاع في جهة، وكان بنو قينقاع أكثرهم شراسة وقوة وأكثرهم ثراء لأنهم كانوا أهل صاغة. فدخلت امرأة واحدة فقط إلى سوق بني قينقاع، فراودوها أن تكشف حجابها، أن تكشف حجابها، فلم تكشف، فربطوا ثوبها حتى إذا ما قامت انكشف شيء من عورتها، فصاحت وإسلاما. فكان رجع الصدى لقولها وإسلاما أن سمعها أحد المهاجرين أو أحد الأنصار، فلبى نداءها فشهر سيفه فقتل ذاك الذي كشف شيئا من عورتها، فاجتمع اليهود فقتلوه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم مهلة شهرا أن يعتذروا. أنا أقولها بصيغة الاستفهام، أعطاهم مهلة شهرين؟ أعطاهم مهلة أسبوعا؟ في نفس اللحظة يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم ويطرد يهود بني قينقاع من المدينة كلها. قرار حاسم، قرار صارم لحدث يستحق هذا القرار. والله العظيم ما جرأ ذاك الطاغية النصيري ذنب المجوس إلا أنه رأى ضعفا في مواقف الدول العربية والإسلامية، في مواقف تشكر لكنها ما زالت ضعيفة. وترون أنه كلما أحركت الدول العربية بزعمنا نحن كلما زاد طغيانه. هذا يدل على أنه يعرف أن هذه المواقف ليست قوية. فهؤلاء المؤمنون إذا أراد الله أن يعدهم لأمر عظيم محصهم. وأنت تلحظ أن ما يحصل في الشام الآن قطعا يقينا هو تمحيص. قطعا يقينا هو تمحيص، لم يحصل. وأنا قلت وما زلت أقول، لا يمكن أن تقاس ما يحصل في الشام لأي ثورة عربية قامت أو ستقوم، لا يمكن إلا أن تكون مثلها. فما يحصل في الشام الآن شيء آخر، شيء يختلف، شيء لا يمكن أن نجعله مثل غيره مما وقع. فهؤلاء الكبار الأجلاء في بلاد الشام أيدهم الله بنصره الآن يمحصون، وكأن الله يعدهم لأمر عظيم. الله والبعث وطغاته وجنده ولواؤه يمحقون، لكن المحق يكون تدريجيا. الله يقول ننقصها من أطرافها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسك يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين سوريا ميلاد أمة يا أخوان يا شعوب الإسلام ستذكرون ما أقول لكم سوريا مفصل في تاريخ هذه الأمة احفظوا هذه الكلمات ما سيحدث في سوريا سينعكس على الأمة الإسلامية كلها ولهذا كما ترون إيران بثقلها كله مع سوريا حزب الله يرسل الجيوش إلى سوريا الناس تنتقل من العراق أفواجا باصات بالشهود ينتقلون مما يسمى جيش المهدي إلى سوريا حتى أهل الخليج أذناب إيران يتكلمون دفاعا عن النظام السوري تدرون ليش؟ لأن سوريا إذا سقطت فقد هوت عروشهم بإذن الله عز وجل وبداية نهاية حكم ظالم طاغ شوه الإسلام وادعى الإسلام أصلا ولم يكن يؤمن به يوما سوريا يا أهل الإسلام القضية ليست فقط الشعب السوري المسكين المظلوم لكن هي معركة بقاء يا أمة الإسلام يا أهل الدين الحقيقي الصافي اجتمعوا لنصرة إخوانكم في سوريا يا حكومات العرب والخليج بالذات الله الله مع الشعب السوري كونوا لهم وإلا والله والله لو انتصر أعداء الله عز وجل وأن لهم أن ينتصروا لانقضوا عليكم وفعلوا ما فعلوا بالسوريين فيكم يا أهل الخليج يفعلون مثل ما يحاصرون الآن أهل الدماج سوف يفعلون مع أهل الإسلام أكثر من هذا لكن أنى لهم هذا بإذن الله الشعب السوري منتصر وأيام هذا النظام باتت معدودة ولينتبه كل من وقف معه بأن الدائرة ستدور عليه وأن المسلمين بعد نهايتنا بإذن الله عز وجل بالقضاء على هذه الزمرة في سوريا ستتغير أوراق كثيرة وستنكشف رؤوس كثيرة وسيبدأ المسلمون بجعل أولوية أخرى بعد سوريا لكن كل من ناصر هذا النظام الطاغي بإذن الله عز وجل سينال مصيره يوما من الأيام شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يسراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري يابا شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يسراج الليل قبل أيام هذه أخبار موثقة وعلى تأتينا الأخبار وتأتينا التقارير من العراق نائب رئيس المخابرات السورية مع نور المالك وإبراهيم الجعفري زاروا المرجع الشيعي في النجف علي السيستاني في لقاء سري ومن ضمن ما دار في هذا اللقاء ومن ضمن ما قرر في هذا اللقاء فتوى من السيستاني إلى عموم شيعة سوريا والعراق تنص على من أراد الدفاع عن المذهب فليساند الرئيس بشار الأسد ومن يتقاعس فإنه ينصر قتلة الحسين النواصب الكفرة شوف التكفير هم يكفروننا كما أبلغ السيستاني ضيفه السوري بأنه سيتبرع له بمئات الملايين من الدولارات مئات الملايين من أرصدة السيستاني ومؤسساته الاستثمارية يتبرع للحكومة السورية أين تذهب هذه التبرعات للمساعدة في دفع رواتب الشبيحة هذا السيستاني سماحة المرجع دولة للسنة ما كم يروحون وهاي الوفود العربية الجامعة العربية وغيرها وين رايحين السماحة السيستاني يدفع رواتب الشبيحة السيستاني والميليشيات الشيعية من حزب الله اللبناني ومقاتلي الجيش المهدي والمتطوعين للدفاع عن النظام من شيعة البحرين وإيران، ولدفع المبالغ إلى عوائل قتلاهم. وأزيدكم شيئا آخر، المرجعية الدينية الشيعية في النجف أرسلوا رسالة موقعة من جميع مراجع الشيعة وعلى رأسهم السستاني، أرسلوا رسالة إلى نور المالكي تحثه على مواصلة تقديم المساعدة إلى النظام السوري حماية للمذهب الشيعي. ومن ضمن ما ذكر في هذه الرسالة أن سقوط النظام السوري يمثل نهاية للمشروع الشيعي في المنطقة والعالم أجمع، وهذه بشارة إخواني أنها حرب سنية شيعية، هذه بشارة لأهل السنة رغم كل عوامل الظلام ورغم كل الآلام، فإن الشيعة لا مستقبل لهم، وإنهم يحفرون قبورهم بأظلافهم، وإنهم يلعبون بالنار غرتهم القوة الحمقاء، لا مستقبل لهم، سيسقط النظام السوري وستتحقق مخاوف هؤلاء. الله أكبر يا لهيب، الله أكبر يا سوري، الله أكبر يا سوري يا سوري. يقهرني كثيرا وربما يقهركم، يغيظني كثيرا وربما يغيظكم، أن تسمع بين الحين والآخر من يقول هذه أحداث سورية داخلية، يقولها بعض المسلمين، بعض من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفعلا صدق فينا الأعداء من الإنجليز والفرنسيين ظنهم حينما قسموا الدول العربية، حتى أصبح السعودي ليس في قلبه أدنى مشاعر لحدث يحصل في البحرين، والبحريني ليس عنده أدنى مشاعر لحدث يحصل في سوريا، والسوري ليس عنده أدنى مشاعر لحدث يحصل في لبنان أو في فلسطين. نعم، صدقوا ظنهم إلى حد كبير. وفعلا نحن وإن لم نقولها بألسنتنا إلا أن في مشاعرنا وأحوالنا نقول هذه قضية تخص السوريين في سوريا مع دولتهم، هذا بلسان حالنا، وهذا غير صحيح في ميزان الشرع. الله سبحانه وتعالى ربط المسألة بوصف الإيمان ووصف الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فما دمت مؤمنا وما دام مؤمنا فهو أخوك، يجب أن تتداعى له. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك، كل الأمم تخلت عنهم، صح ولا لا؟ كل الشعوب تركتهم، كل ساسة العالم تنكبت لهم وأعطتهم ظهرها، فعلموا أنه لا ناصر لهم إلا الله عز وجل. شعارهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وسينقلبون بخير يعطيهم الله عز وجل إياه. وفي غمرة صدر إخواننا من أهل الابتلاء، فإن على إخوانهم في الأرض واجبات كثيرة، فإنهم يرون الملاحم العظام والفضائع والمشاهدات الجسام تفت الفؤاد فتى، ولا بد للمسلمين أن يقوموا لله بواجب إخوانهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صبرا صبرا سوريا. الله يخليك يا أبونا يا ملك عبد الله، من ناشتك بالله العظيم انك تنقذ اهل حمص، حمص محاصره، يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريانه ما اسهل العتبا، من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن راى السم لا يشقى كمن شرب، حبل الفجيعة ملتف على عنقي، من ذا يعاتب مشنوقا إذا اضطربا. حصان فينا نحن بطال وحار، حصان فينا لو تقصفنا ليل نهار، حصان فينا عنا عزيم وصار، حصان فينا نحن عالجنة رايحين. طريق النصرة. ثارت سوريا، ثارت تبغي الحرية، ثارت سوريا، ثارت تبغي الحرية، ثارت ثارت سوريا، ثارت تبغي الحرية. كثير من الناس يتصلون علينا يعني حتى تعبوا وأتعبونا. أنا عندي من رسائل الجوال أحيانا الواحد يرسل أكثر من 20 رسالة، يا شيخ رد علينا، يا شيخ ما ندري هل جهة هذه موثوقة، هل هذه غير موثوقة، ما الوضع، كيف نفعل كيف. وأنا أقول للإخوة هنا الفضلة ممن يريد أن يدعم فيما يتعلق بالإغاثة، بعض الناس يقول يا أخي أنا أريد السلة الغذائية، أنا أريد المستشفى، أريد الدواء، أريد البطانية، لا تدخلوني في قضية السلاح. يرتجف قلبه لما يرى يعني يسمع كلمة السلاح هذه، يرتجف قلبه. حنانيك أخي، وعلى يعني على رسلك، لا تستطيع، وقد هذا يسبب لك قلقا بعد ذلك، فدعه، دعه لأهله، لا بأس عليك. ولكن بالنسبة للدعم من خلال الأمور الإغاثية هذا متيسر إلى الغاية في الداخل وفي الخارج. إذا أردنا أن ندعم الداخل، فأكثر ما يحتاجونه الداخل أخي يحتاجون أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالأمور الطبية، هناك مستشفيات ميدانية تتنقل يسرة ويمنة. الآن المستشفيات الحكومية انقلبت إلى مسالخ، وهذا معروف، وهناك يعني صور فيديو وتقارير واضحة جدا، وأنا أعلم عن ذلك علم اليقين من الداخل. تحولت المستشفيات الرسمية الكبرى إلى مسالخ للبشر والعياذ بالله. طيب كيف يفعلون هنا؟ مستشفيات ميدانية مناسبة فيها ما يستطيع أن يخدم، والله يلطف سبحانه وتعالى. الذي لا يجده في المستشفى سيجده هنا، يعني ما يكفي ويشفي بإذن الله عز وجل. المستشفيات الميدانية هذه أخي الآن تقوم عليها رابطة الأطباء السوريين، وهم رابطة معترف بها في كندا وفي كثير من دول العالم، ولها أعمال جليلة من حين أن بدأت الثورة. لو تدخل بس على الجوجل ويفعل بحث، لهم حسابات ممكن تحول، إن أردت أن تطمئن حول على كندا، لا إشكال مطلقا أبدا، من حسابك أنت مباشرة عليهم. إن أردت فأدخل على جوجل أيضا واكتب هكذا، اكتب هيئة الشام الإسلامية، رجاء نحفظوا الاسم من أراد أن يتبرع، هيئة الشام الإسلامية، لها حسابات واضحة في قطر تبع الجمعيات الخيرية، في الكويت تبع الجمعيات الخيرية، في مصر أيضا كذلك، في الأردن لها حسابات معلنة ورسمية، تستطيع أن توصل هذه الأمور. تقول ماذا أتبرع به؟ يعني أنا أعطيتك الآن الوسيلة كيف تريد. من أفضل الجمعيات التي تتبرع لها، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عن بلاد الشام خير الجزاء، جمعية إحياء التراث بالكويت، وأخص بالذكر هنا الشيخ طارق العيسى، بيض الله وجهه ونصره كما نصر إخواننا، أسأل الله أن يفرج عنه كل كرب كما فرج عن إخواننا كثيرا من الكرب. الشيخ طارق العيسى بإحياء التراث قام قومة رجل، ووقف من البداية وقفة صادقة، وما زال إلى الآن يسعى ويراسل ويذهب ويجيء من أجل دعم إخواننا، سواء الدعم الإغاثي أو دعم السلاح. وحساب إحياء التراث لو كتب الواحد منكم أحبتي، لو كتب بس من خلال محركات البحث أو جوجل أو أي محرك آخر، يكتب فقط كذا حساب جمعية إحياء التراث الكويت، سيجد مقال لي أنا بعنوان هاتي رأسك أقبله سماحة المفتي، سيجد أنا وضعت رقم الأيبان للدعم، وستجد الوسيلة حتى تتأكد من أن دعمك وصل إلى الجمعية. وأنا بعد أن يصل الجمعية أنا كفيلهم أخي، أنا كفيلهم أمام الله ثم أمامك، أن يصل ما أرسلت إليه لما تريد، للشيء الذي تريد بالضبط بالنسبة لإخواننا في سوريا. فهذه منافذ موجودة وكبيرة وواسعة ومطمئنة وميسرة جدا. بحركة أخي على نجلس الواحد منا على الكرسي، الآن نشاهد المذابح، نحن لا نريد أن ندخل في هذه المذابح. أخي تجلس على الكرسي وتدخل على حسابك الشخصي وتذكر وتحول وآمن وليس عليه وآمن وعلى حسابات رسمية. يعني كثير من هذه الجمعيات مسجلة في الأمم المتحدة، يعني مسجلة أصلا. مؤسسة مثلا راف خدمات الإنسانية في قطر مسجلة في الأمم المتحدة، مؤسسة عيد آل ثاني كذلك، كثير من هذه الجمعيات مسجلة. فهناك وسائل كثيرة، وأهل الخير الآن البلد هذه الطيبة المباركة في السعودية هنا، ولاة الأمر يعلمون، وزارة الداخلية تعلم أنهم يستقبلون تبرعات، وأن هذه التبرعات لا يعلنون عنها، ولكن تصل من القريب ومن الزميل ومن الحبيب، يقولون ساهموا معنا في إيصالها، وهم يوصلونها على مرأة من الدولة، والدولة يعني مواقفها مشرد. لا أشد منها، يعني الدولة وقفت وقفة لم تقفها أي دولة أخرى. صحيح. ولذلك أنا أقول لأهلنا هنا في هذه البلاد في السعودية، وهم أهل الكرم وأهل النخوة وأهل الدعم وأهل الإنفاق في الخير، يا إخوان ماذا تريدون من الدولة أكثر مما فعلت؟ يعني فتحت لكم الباب على مصراعي. سؤال واحد يأتي دائما، يقولون لما لم تفعل حملة مثل ما فعلت مع غزة، ولا ما فعلت مثل مع باكستان أو الصومال؟ يا أخي هناك حسابات دولية، الدولة في هذه المرحلة ترعاها رعاية شديدة جدا، ولكن أعطتكم إشارات واضحة جدا. سعود الفيصل تكلم بكلام لم يتكلم به رجل، أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يبارك له في بدنه وأن يزيده توفيقا وسدادا وهدى، وأن يغفر له وأن يثيبه على ما قدم من الكلام والمواقف الصادقة لأهلنا في سوريا. خادم الحرمين أصدر أكثر من بيان، المفتي وأصدر الفتوى المشهورة هذه من عجائب الزمن هذه الفتوى. فماذا يريد أهلنا في السعودية أكثر من ذلك؟ والمجالات يعني هذا الإذن من الدولة موجود، نعم. الآليات ذكرناها لكم، أهم ما يحتاج إليه الأخوة مستشفيات ميدانية، الصغير منها يكلف قرابة 7,000 ريال، المتوسط منها يكلف قرابة 18,000 ريال، الكبير منها وهو مهم جدا للمدن خصوصا الكبيرة يكلف قرابة 70,000، قرابة 70,000 ريال. هذا أخي يعني فيه من الدعم وفيه من الإعانة على الصمود والنصرة شيء لا يوصف، لأن الجريح أخي لما يكون ينزف لمدة 2 أو 3 ساعات حي، هو حي، روحه فيه أخي، روحه ما زالت في جوانحه، دمه ما زال في جسده، ثم ينزف لمدة 2 ساعات كاملتين لا لشيء، إلا أنهم لم يجدوا ما يخيط جرحه من أجل أن يوقف هذا الدم لا ينزف. الطفل الصغير أخي تقطع يده، يستطيعون أن يعالجوه لو كان عندهم هذه الأدوات. فالقضية ميسورة وسهلة جدا لو أردنا أن نقف، وأنا أعلم أن الإرادة موجودة، ولكني أقول وأكرر، تذكروا جيدا أحبتي، تذكروا جيدا أحبتي، أننا سنقف أمام ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة، سيسألنا عن بلاد الشام، سنناضل ونقاتل كي نردي البغي صريعا، ما دمنا قد قلنا لله الأمر جميعا. يا ثورة فلتحيينا، فبك الآمال ترينا، أمجادا صاح لواها فتلقته أيدينا. نحتاج إلى صبر، إلى بذل، إلى تضحيات. لا تقول لي أنت بالكويت، أنا شنو دوري؟ كويتي مقيم مغترب، أنت من مهما كنت تستطيع أن تقدم شيئا لأولئك الناس الذين يذبحون، ليس فقط الدعاء، تستطيع أن تجاهد بالكلمة، تستطيع أن تجاهد بالإعلام، تستطيع من خلال الشبكة الإلكترونية اليوم تدمر دولا. اليوم الإعلام صار لا يمتلكه قناة ولا قناتين، لا والله يا أخوان يا أخوات، الواحد اليوم على قلة إمكانياته يستطيع أن ينتج فيديو من 3-4 دقائق يغير مشاعر الناس كلهم، يثبت الناس هناك في سوريا، يقذف في قلوبهم الرعب بمقطع 1 أو 2 دقائق. من عند هذه القدرة في المونتاج؟ من الذي يستطيع أن يجمع هذه الصور؟ من يتكلم في مجلس؟ من يذهب إلى التجار إلى الخيرين يدعوهم للتبرع في سبيل الله؟ من يتكلم؟ من يدعو إلى الله جل وعلا؟ كل الأمة اليوم تحتاج للتجيش، تجيش الأمة اليوم يحتاج منا إلى خطة، إلى عمل، إلى بذل. لا تقول ما أستطيع، حتى الطفل ب10 سنوات يستطيع أن ينصر إخوانه وأهله في سوريا. طيب إيش أفعل؟ ما دوري؟ ذكرنا بعض الخطوات التي يستطيع الإنسان أن يعملها كالدعاء وكالبرامج الإعلامية، أن يشارك حتى باتصال. أحيانا أأسف أن أجد برنامج على إذاعة على الهواء، إذاعة إخبارية أو على التلفاز إحدى الفضائيات، أنعجز أن نتصل على الهواء ونرد على هذا الضيف الذي يدافع عن الظلم مثلا، أو نؤيد هذا الضيف الذي ينصر الشعب المسلم الحر؟ على الأقل باتصال، على الأقل برسالة، على الأقل بتعليق على بعض المقالات، الدخول في بعض المنتديات. إذا وجدت مقطعا ينصر الشعب المظلوم في سوريا وفي أي بلاد في الأرض، نحن مع المظلوم أيا كان، انشر، ساهم، ابذل ما تستطيع. لا تقل أنا مع الشعب السوري وأنا جالس. طيب ايش سويت؟ ماذا فعلت؟ ماذا بذلت؟ هل قدمت شيئا لإخوانك في سوريا؟ دينارك أين سيصل؟ يا أخوان الذين ماتوا تركوا أيتاما، والله يضحون بأرواحهم. أم تقدم 3 أولاد وتقول الرابع بالطريق، تقدمه لله عز وجل، وإحنا نبخل على الله عز وجل بدينار، ب100، ب1000؟ يا أخوان الله عز وجل يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. أنا أقول وجوب شرعي، وأنا تخصصي شريعة وحديث نبوي، يجب وجوبا شرعي على كل مسلم ومسلمة مقتدر أن يتبرع للشعب السوري بالمال، بالدعاء، بالدم، بالملابس، بالغذاء، بكل ما يستطيع له. يا أخي كيف ننام الليل ونتدفى وأنا أشاهد الناس هناك في الشوارع أو لا يجدون سكنا أو لا يجدون مأوى أو لا يجدون بطانية أو لا يجد أحدهم خبزا؟ هذا لا يليق في الإسلام، لو كان حتى غير المسلم فكيف الشعب السوري الكريم؟ يجب وجوبا التبرع للشعب السوري ومد يد العون، وأن تكون هناك لجان منسقة مع الثورة السورية ومع أهل الأمانة وأهل الخير وأهل العلم بالتبرع في كل بلاد العالم. وأنا في قلب لندن هنا أدعو في كل مراكز، سوف أدعو في ذلك، وأقول يعني هبث كرماء مع الشعب السوري. الشعب السوري لا يهان، لا يستاهل هذا الذل، ولا يستاهل هذا الإبادة، ولا هذا الدمار. ولذلك كل العلماء لا ينكرون، كلهم يصحون على المنابر ويقولون، حتى السجود في رمضان في الحرم وفي الحرم المدني وزرته يدعون ويقولون في الأوتار. فالنصر قريب، ولكن بحاجة البذل يد العون للتبرع. والله لا خير فينا إذا كان الشعب الإيراني أكثر من 70% تحت خط الفقر، والمال يصرف على الذبح والقتل، ونحن نتخم ولا نعرف كيف نتبرع ولا نعرف السبيل. والحدود مفتوحة، تركيا خط للدعم، الأردن خط للدعم، هناك أكثر من مجال للدعم. إن الذي لا ينفق أخشى أن يكون كره الله انبعاثه ونفقته، إن الذي لا يبذل أخشى أن يكون الله كرهه وكره ماله ودناره، إن الذي لا يعطي وهو يقدر ويعلم ويدرك حقيقة المأساة وهو قادر لا يظن أنه يوفر، بل إنما آبى بخيبة وببوار وخسار. وقل لي بربك ماذا ينفعك مالك إذا جعلت في التراب واقتسمه الوارثون وتشاح عليه ونسوك ولم يذكروك، وكنت أولى أن تجعل المال نورا في قبرك في لحد مظلم، وأنسا في قبرك في قبر موحش، وحياة لذيذة طيبة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعند ذلك تنطلق ألسن المؤمنين بعبارات التسليم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، ويقولون تحت التهديد والوعيد: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، وينظرون إلى أبواب السماء ملتمسين قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شكر وعرفان, شكر وعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العمل, وفي مقدمتهم قناة وصال الفضائية, قناة وصال الفضائية. وشكر خاص للأستاذ أيمن فلاحة. صاحبكم في التقديم سلطان التميمي, تركي الوكيل. الرؤية الفنية والإخراج عبد الله العبد اللطيف. أهلنا في سوريا إخواننا المستمعين. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الروضة بالرياض, ونلتقي بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقك من تراب, اللهم يا من عز وارتفع وخضع كل شيء إليك ووضع, إلهنا إلهنا كل إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا, اللهم بدل خوفهم أمنا وفقرهم غنى وذلهم عزا, اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا قريبا, إلهنا إلهنا. اللهم إن بهم من الهموم والغموم والأحزان والحصار ما لا يخفى عليك, اللهم انصرهم بنصرك, اللهم انصرهم بنصرك, إلهنا لا ناصر لهم سواك ولا مغيث لهم سواك ولا مجيب لهم سواك, اللهم عجل نصرهم يا سميع الدعاء, إلهنا إلهنا. اللهم عليك بمن تسلط عليهم, اللهم عليك بمن حاصرهم, اللهم عليك بمن كادهم, شل أركانه, اللهم اقطع يده ولسانه, اللهم خالف بينه وبين اسمه, اللهم بشره بالسوء, اللهم اقتله شر قتله, اللهم عليك به وعليك بإخوانه وأعوانه, اللهم عليك بمن شايعه وعليك بمن ناصره من دول الكفر, اللهم زلزل عروشهم, اللهم زلزل عروشهم, اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك, اللهم إنهم قد طغوا فأكثروا في الطغيان, إلهنا إلهنا يا منتقم يا منتقم, يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء, اللهم أرنا فيهم آيتك وأرنا فيهم عظتك وأرنا فيهم قوتك وأرنا فيهم عظمتك, عاجلا عاجلا عاجلا غير آجل, بقوتك يا عزيز يا جبار, إلهنا أجب دعاءنا أجب دعاءنا, واشف صدورنا